قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه يقول اع اع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا الحديث اشتمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المبالغة في تنظيف فمه بالسواك، ومناسبته أنه اشتمل على صفة مخصوصة وهي تنظيف اللسان بالسواك، وأن السواك لا يختص بالأسنان. ومن المعلوم أن المعدة يتصاعد منها البخار إلى الفم، ومن ثم يتضرر اللسان وتتضرر الأسنان ويتضرر الفم بهذه الرائحة. فشرع الله السواك لكي ينقي الأسنان وينقي الفم من هذا البخر وأثره. فيفهم من هذا أن المقصود من السواك تنظيف الفم مطلقا، وأن الأسنان هي أولى وأحرى، وذلك لا يمنع أن ينظف الإنسان لسانه بالسواك. وقوله طرف اللسان، طرف السواك على لسانه، فيه دليل على أن الأفضل في تنقية اللسان أن يكون بالطول لا بالعرض، وذلك أن طرفه على لسانه قالوا فيه إشارة على أن السنة في تنظيف اللسان أن تكون بالطول. وقوله أع، وفي رواية عاء، وفي رواية أخ، كله حكاية إلى مبالغته عليه الصلاة والسلام في وصول اللسان إلى قرب اللها، كأنه يتهوع وكأنه يريد أن يتقيأ صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على حرصه على النظافة والنقاء وتنظيف الفم كما ذكرنا. قال بعض العلماء في هذا أيضا إشارة إلى أن البخر الذي يكون من الجوف يتنظف بالسواك، وإذا أثبت هذا قوي المذهب الذي يقول إنه يكره السواك بعد الزوال، وقد بينا هذه المسألة وفصلنا فيها وذكرنا أن الصحيح أنه يشرع السواك بعد الزوال للصائم كما يشرع قبله،